الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث رواه الإمام مسلم. هذا هو الحديث السابع من الحديث التي ذكرها النووي رحمه الله في الأربعين النووية. وهنا وقفات وفوائد من هذا الحديث. أولا، ساق النووي رحمه الله هذا الحديث عن تميم الداري وذكره بكنيته عن أبي رقية. الفائدة الأولى أنه يجوز التكني بالأنثى كأبي رقية وأبي زينب وأبي فاطمة إلى آخره، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتكنون بذلك ولا حرج، لأنه ربما يعني بعض الأخوة يتحرج من ذلك، سواء تكنى بالأنثى أو تكنى بالذكر فلا حرج. نعم. وتميم ابن أوس الداري هو من الصحابة رضي الله عنه، كان نصرانيا فأسلم في السنة التاسعة للهجرة، وهو الصحابي الوحيد الذي يعني حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون حديث الجساسة وقصته مشهورة، ولعله يعني يأتي يوم يعني إن شاء الله نعلق عليه. لكن الشاهد هنا أن تميم الداري حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وذكر لهم ما حدثه به تميم الداري، وأنه قد وافق ما كان حدثه عليه الصلاة والسلام للصحابة سابقا. ويذكر عن تميم الداري أنه كان رضي الله عنه كثير التعبد، كثير الصلاة، كثيرا لقراءة وتلاوة القرآن. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. الدين نصيحة. طبعا تميم الداري له حديث واحد في صحيح مسلم، وهذا الحديث ذكره البخاري، يعني لم يذكره بالسند المتصل، وإنما ذكره معلقا، ذكره معلقا في صحيحه. فالإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال في كتاب الإيمان طبعا، ذكر باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. هكذا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث هو حديث تميم الذي ساق الإمام مسلم متصلا، لكن السبب الذي يجعل أو الذي جعل الإمام البخاري أنه يجعل هذا الحديث بابا ويذكره تعليقا ولم يعني يذكره متصلا، لأنه ليس على شرطه. هذا هو السبب الذي ذكره للعلم، لأنه جاء عن سهيل بن صالح، وسهيل بن صالح صدوق لم يذكر له الإمام البخاري ولم يخرج له الإمام البخاري استقلالا، وإنما ذكره يعني تبعا. فلذلك لما جاء هذا الحديث ومداره على سهيل بن صالح لم يذكره الإمام البخاري، وهذا من دقته يعني في صحيحه على الاتصال، وإنما ذكره معلقا. نعم. الفائدة الثالثة في بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم في معرفة العلم والخير، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، هذا من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أهل العلم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب البلاغي الرائع وهو الدين النصيحة، والدين والنصيحة جاءت معرفة مبتدأ وخبر كلاهما معرف، فيه يقولون أهل العلم فيه فائدة بلاغية أنه هذا يفيد الحصر، بمعنى حصر الدين بالنصيحة. ولا شك أن هذا فيه زيادة أو فيه تأكيد على أهمية النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف من أحوال أصحابه أنهم يسابقون لمعرفة الخير وأنهم حريصون لمعرفة الخير، لذلك لما جاء بهذا الأسلوب الرائع وحصر الدين بالنصيحة الصحابة رضي الله عنهم ومن باب حرصهم على معرفة الخير ومعرفة العلم والتفقه في الدين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لمن النصيحة، لمن النصيحة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا الدين، الدين الدين يا أخوة بمعنى ما يتعبد به، والله جل وعلا قال أن الدين عند الله الإسلام، فلا يقبل الله جل وعلا دينا يتعبد به له إلا دين الإسلام. الآن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فلا دين إلا دين الإسلام. والدعوات الآن الموجودة فيما يسمى بالديانات الإبراهيمية أو وحدة الأديان أو تقارب الحضارات أو لا فرق بين يعني المسلم والنصراني، وهذا عنده دين وهذا عنده دين، هذا والعياذ بالله كلها يعني مضادة ومصادمة لما جاء في القرآن وفي السنة. فالصحيح أن الدين الإسلام، والصحيح أنه من يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فلا دين إلا دين الإسلام، الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه لما يعني جهل الناس وأحبوا ما عليه النصارى مما يزعمون أنه تطور حضاري وعلمي أصبحوا يقلدونهم، لا يقلدونهم فقط في مسائل الدنيا وفي العادات بل حتى في الأديان والعياذ بالله. فلذلك تجد الاحتفالات ويعني الأعياد يعني والتشبه بهم في أعيادهم، نسأل الله السلام والعافية. نعم، النصيحة ذكره العلم معناها الإخلاص، وقال هي مأخوذة من يعني خلصت العسل، أي إذا صفيته ونقيته من الشمع. والناس الآن يقولون يعني خلصتك من الشمع، أي صفيت العسل من الشمع. وهذا الإجمال الرائع من النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى النصيحة ولمن تكون، فقال عليه الصلاة والسلام النصيحة لله، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بعض أهل العلم يقول هذا الحديث ربع الإسلام، وبعضهم يقول نصف، وبعض ثلاثة أربعة، والصحيح هو أنه الإسلام كله كما قال السلام الدين النصيحة. ولو أخذنا بهذا الحديث وبما دل عليه يدخل فيه الأحاديث الأخرى كحديث جبريل وغيره. والإمام يعني ابن الصلاح، حافظ ابن الصلاح، ذكر مختصرا مفيدا ذكره العباد عنه فيما يتعلق بهذه المعاني، يعني بما يتعلق بمعنى الدين النصيحة ومعنى الدين لله والدين لكتابه ولرسوله. فقال رحمه الله، قال النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. فالنصيحة لله هنا، يعني ربما يسأل سائل ما المقصود بالنصيحة لله تعالى، ذكر ابن الصلاح قال هي توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه عما يضادها، نعم، وتجنب المعاصي والقيام بالطاعة والمحبة له والإخلاص والبغض فيه، نعم، إلى آخر كلامي رحمه الله. فالنصيحة لله معناها الإخلاص لله بتوحيده والقيام بفعل أوامره وبترك نواهيه وتصديق أخباره ومحبته والخوف منه جل في علاه والرغبة إليه وتحبيبه إلى الناس والعفو وتحبيب الناس إليه، يعني كلما بينت صفات الله جل وعلا وللناس الناس أحبوه فتعمل على تحبيب الشرع لهم والدعوة إليه، وهذا كلها من النصيحة لله. أما النصيحة لرسوله كما قال ابن الصلاح يعني هي الإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله والتمسك بطاعته وإحياء سنته عليه الصلاة والسلام، هذا يعني ما ذكره ابن الصلاح، قال يعني أن تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأنه مرسل من الله جل وعلا وتصدق أخباره وتطيع أوامره وتنتهي عما نهى عنه وزجر وتتمسك بسنته وتحيي سنته وتدافع عنه وعن سنته وتوالي من والاه وتعادي من عاداه وتتخلق بأخلاقه وتتأدب بآدابه، نعم، هذا مختصر ما قاله ابن الصلاح في معنى النصيحة للرسول. والنصيحة لأئمة المسلمين، الأئمة يعني أهل العلم يقولون هم الأمراء والعلماء، هم العلماء هم الأمراء والعلماء. قال الشيخ رحمه الله الشيخ العثيمين قال وأئمة المسلمين صنفان من الناس، الأول العلماء والمراد بهم العلماء الربانيون الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم علما وعبادة وأخلاق ودعوة، وهؤلاء هم أولو الأمر حقيقة لأن هؤلاء يباشرون العامة ويباشرون الأمراء ويبينون دين الله ويدعون إليه، نعم. فالعلماء المقصود بهم كما ذكر العثيمين العلماء الربانيون الذين يسيرون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى فهم السلف الصالح ويعملون بذلك ويدعون إليه. ليس كل عالم عالم ولا كل من لبس العمامة أصبح عالم، فمن الناس من ربما يطلق عليه عالم لكنه شر على الناس يقودهم من فتنة إلى فتنة، نعم. الصنف الثاني من أئمة المسلمين الأمراء المنفذون لشريعة الله، ولهذا نقول العلماء كما ذكر العثيمين مبينون والأمراء منفذون، يجب عليهم أن ينفذوا شريعة الله عز وجل في أنفسهم وفي عباد الله. طيب هذا معنى أئمة المسلمين. طيب بقي شيء آخر، ما معنى النصيحة لهم؟ ما معنى النصيحة لهم؟ ذكر الشيخ العثيمين في شرحه يعني مجموعة يعني نقاط نختصر على بعضها. قال نصيحة العلماء تكون بأمور، الأول محبتهم، لابد يعني المسلم أن يحب العلماء يحب العلماء ويدافع عنهم ويربط الناس بهم. وهنا فائدة يا أخوة أو تنبيه، أنه ربما بعض الدعاة أو بعض طلبة العلم يربط طلبة العلم بنفسه، يعني يحلقهم حوله ويحاول أن يجعل من نفسه مرجعا لهم، فإذا هو انحرفوا معه. هذا خطأ، وهذه نصيحة لي ويعني لطلبة العلم أن يعلقوا أو يربطوا الناس بالعلماء الكبار، وهم يكونون حلقة يعني وصل بين الناس وبين العلماء الكبار، لا يحلقون الناس حولهم أو يربطون الناس بهم أو ينفخون أنفسهم في عيون الناس ويتشبعون بما لم يعطوا، وإنما دائما يظهرون أنهم حلقة وصل بينهم وبين العلماء. فمن النصيحة للعلماء هو أنك تحبهم وتعينهم وتنشر يعني كتبهم وتنشر علمهم وتدافع عنهم وعن أعراضهم. هذا ملخص ما ذكره يعني الشيخ العثيمين في معنى النصيحة للعلماء. نعم. أما النصيحة للأمراء يعني هو أنك أيضا تكون بأمور، ومنها كما ذكر أهل العلم ومنهم الشيخ العثيمين أنك تعتقد أنهم أئمة وأمراء وأنه لا يجوز الخروج عليهم، لا يجوز الخروج عليهم، ولا يجوز تأليب الناس عليهم، ولا يجوز أنه تذكر مثالبهم أمام الناس والعوام حتى تغر الصدور عليهم وتهيج الناس عليهم. فإن من يعني من عقائد أهل السنة وأصول أهل السنة طاعة ولاة الأمور، وهذا جاء في أحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيعني كما ذكرنا أنه يعني قضية تحريم خروج على ولاة الأمر هذا يعتبر أهل العلم يعني من مسائل يعني الخروج على ولاة الأمر مسائل الجاهلية، وأن هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة وهو تحريم الخروج على ولاة الأمر للحديث التي وردت في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم السمع والطاعة، عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، نعم، ومن شطك ومكرهك وأثرة أو أثرة عليك. هذا الحديث رواه مسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومن شطك ومكرهك وأثرة عليك. كذلك في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: يعني عليكم السمع والطاعة، ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا كما في حديث يعني الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا. وقال عليه الصلاة والسلام: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله؟ كما في حديث حذيفة. قال: إن أدركت ذلك قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. نعم. طبعا هذا الحديث حرفه بعض المنحرفين في هذا الزمان، فقال المعنى الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال هو المقصود به يعني الإمام العادل مع الرعية، لكن وقع منه ظلم على شخص معين فهذا يسمع له ويطاع ولا يجوز له الخروج عليه. أما الظالم والفاسق فهذا لا يشمل الحديث ويجب الخروج عليه. طبعا هذه شبهة منتقضة، لأن الأحاديث الكثيرة جاءت في بيان يعني عدم الخروج على الولاة حتى وإن ظلموا وإن جاروا، وإن ظلموا وإن جاروا لا يجوز الخروج عليهم. وعلى ذلك منهج أهل السنة والجماعة كالإمام أحمد والبربهاري وغيرهم من العلماء الذين بينوا أنه يعني لا بد من السمع والطاعة لأئمة يعني وإن كانوا ظلم فجرة. نعم. لأن يعني في الخروج عليهم مفاسد. لذلك قال الإمام ابن تيمية رحمه الله قال: كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة، نعم، ويرون أن قتالهم بالسيف المخالف، نعم، قال لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال. نعم. قال: فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. نعم قال رحمه الله: لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلم بدون قتال ولا فتنة، فيعني فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، بمعنى أنه حتى لو كان هناك فساد وظلم من الأئمة وهؤلاء الولاة فلا يخرج عليهم، لأن في ذلك فساد أعظم. نعم، ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أرادته أو أزالته. نعم، هذا معنى يعني النصيحة للأئمة. بقي النصيحة لعامة المسلمين، لعامة المسلمين، ونصيحة لعامة المسلمين يعني تكون بإرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره ما يكره لنفسه وما شابه ذلك. هذا مختصر ما قاله ابن الصلاح رحمه الله في بيان النصيحة لعامة المسلمين. وأعظم النصيحة يا أخوة الآن لعامة المسلمين أن تدلهم على العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح على منهج أهل السنة والجماعة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.